الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاتكاء على قدم وإرخاء الأخرى أثناء الوقوف في الصلاة؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إذا كان لداعظ الحاجة، فإن الإنسان مع طول الوقوف يحتاج أحيانا إلى أن يراوح بين قدميه، فيكون متكأ جسده على واحدة منهما ليريح الأخرى، ثم يعكس ويتكئ على الرجل التي ارتاحت قليلا ليريح الأخرى التي كان متكئا عليها. هذا إذا فعله الإنسان من باب الحاجة لإراحة جسده وإراحة قدميه، هذا بسبب طول القيام، فهذا لا بأس به. وأما إذا لم يكن ثمة حاجة وإنما يفعله عبثا أو فتورا وكسلا، فإنه لا ينبغي والله أعلم.